بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتكلمنا عن جانب من هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وتوقفنا عند هذه الرواية، رواية يرويها عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو هراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري رحمه الله: رجل خزاعة هلك في الجاهلية. فبيذكر هنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا عيسى عليه السلام، ووصف لنا كذلك الدجال. قلنا السبب في ذلك أن الدجال لما يخرج، وهيخرج طبعا في نهاية الزمان، فهو علامة من علامات الساعة الكبرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول عن نفسه أنه المسيح. فكيف نفرق بين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وبين الدجال الكذاب؟ هو يدعي ذلك لكنه ليس هو المسيح. وذكرنا أيضا أن تميم الداري رضي الله عنه حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما تقابل معه في جزيرة من الجزر، وقال عن نفسه أنه هو المسيح. فلذلك كان الوصف ضروري حتى نستطيع أن نميز بين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من خلال هيئته وخلقته وبين المسيح الدجال. هو ادعى أنه المسيح لكن نقول هو ليس بالمسيح، يدعي الألوهية ولكنه ليس هو الإله، لأنه كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور. أما المسيح الدجال فإنه أعور، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. بهذا الوصف حنميز أن هذا الدجال كذاب، يبقى المسيح الدجال هذا كذاب يدعي ذلك، هو ليس بعيسى بن مريم، يدعي الإلهية هو ليس بإله. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر. إن الكلام ده رأى في رؤيا، رأى ذلك في رؤيا، هذه رؤيا منامية كما دلت على ذلك الروايات السابقة. فقال: فإذا رجل آدم صبت الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. قلنا ليه نضارة وليه يعني حسن الوجه أيضا بيميز بها عيسى بن مريم، ليس بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، ولكن ربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه وسط. وكذلك أيضا ذكر أنه هذا صبت الشعر يهدى بين رجلين ينطف رأسه ماء، قالوا أنه يتحضر منه كالجمان يعني كاللؤلؤ. وعيسى ده بيان لنضارة وجه عيسى ابن مريم عليه السلام، وكأنه الماء يتحضر من وجهه، يتساقط كده من وجهه. وقال لما سأل قالوا: هذا ابن مريم. فقال: فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى، أعور عينه اليمنى. وذكر أنه قال هو قطط، يعني قال أنه هو شديد الجعودة يعني جعد الرأس، ولكن ليس بالجعودة التي يعني يستحسنها الإنسان، ولكن جعودة شديدة يعني نقول يستنكرها الإنسان، فده حال المسيح الدجال. يبقى لما قال هو جعد الرأس وقال وقال رجلا جعدا قططا، يبقى شديد الجعودة كما بينا في الرواية السابقة. قال أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يبقى عندها بروز، يبقى هي العين لا يرى بها ولكن هي بارزة عن عينه، يبقى بارزة، قلنا زي حبة العنب لما تكون بارزة عن هذا العنقود، يبقى ده عنقود عنب هنجد فيه تناسق وتراص للحبات، لكن لما يكون حبة بارزة هي كذلك عين الدجال، يبقى لها أيضا عين بارزة. هنا ده طبعا يبقى صورة من الوصف الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نميز. يبقى وصف صفات كثيرة عن الدجال لأنه خارج في هذه الأمة لا محالة. يبقى زاد في الوصف لماذا؟ لأنه يقينا يخرج الدجال في هذه الأمة، وفي الأمم السابقة ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوصف لم يقله أحد من الأنبياء، منها هذه الصورة أن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، جعد الرأس، يبقى أيضا جسده كيف يكون، ويبقى كذلك أيضا قال مكتوب بين عينه كافر يتهجأ كل أو يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب، مكتوب بين عينيه أنه كافر. هنا لأنه حتى الرواية أيضا تبين أنه معه مثل الماء والنار، ومعه أيضا جنة ونار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معه أشياء ويفعل أشياء لا يفعل إلا الرب. يبقى عشان دي أكبر فتنة تبقى موجودة، وكيف يقتل هذا الشاب ثم يمره فيعود حيا، ما لا يفعل ذلك إلا الرب. يبقى معاه أمور فعلا يفتتن بها الإنسان إن لم يكن يعني واعيا ومدققا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن عنده وعي بالسنة يبقى عند ذلك هيستدرك من ذلك الجانب. فقال قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبان ابن قطن. قال الزهري رحمه الله رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. حتى لو شبه الدجال برجل مسلم فهو بيتكلم على الشبه، لكن ليس معنى الشبه أنه يلحق الدجال، لكن ده شبه، نقول أشبه ما يكون لفلان. لو كان فلان ده يبقى رجل مسلم موجود بيننا، يبقى كان قصده التشبيه يعني حتى يرى الصحابة الوصف والشكل أيضا، لكن لا يقصد ذلك أنه شبه في الكفر أو أنه أيضا دجال أو كذاب. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. أيضا في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة العلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى قال أنا أولى الناس بابن مريم، يا ترى لماذا؟ قال ليس بيني وبينه نبي. يبقى ليس بيني وبينه نبي، يبقى عيسى عليه السلام ما فيش أنبياء بعد ذلك أرسلت إلى بني إسرائيل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبينه نبي، فهو أولى الناس بذلك، هو أقرب عهدا به. وكذلك أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء أولاد علات أو إخوة لعلات أو العلات، يبقى إخوة لأب، قال وصف هذا الأمر أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، لكن أمهاتهم شتى أي الشرائع، يبقى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، يبقى الشرائع هي المختلفة. ولذلك عيسى عليه السلام لما جاء أتى مصدقا لما بين يديه من التوراة والوحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى جاءت الشريعة دي مكملة لشريعة موسى عليه السلام، بعض الأشياء محرمة في التوراة جاء عيسى عليه السلام بحل هذه الأشياء، هي دي الشريعة، الشريعة هي مجموعة الأوامر والنواهي، يبقى دي التشريعات. أما أصل الدين فإنه واحد، إن الدين عند الله الإسلام، كل نبي جاء بالإسلام وهو دين التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي دعوة الأنبياء. ما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ده هو ده الأصل أساسا. لكن هي مجموعة الأوامر، الشريعة بقى، التشريعات هي التي اختلفت. أمر هنا بكذا، نهى هنا عن كذا. يبقى وطبعا شريعة الإسلام هي الشريعة الناسخة، هي الشريعة الناسخة. قال: إخوة لعلات. يبقى معنى كلام كأنهم إخوة لأب، أمهاتهم شتى لكن أبوهم واحد. يبقى نقوله يبقى هذا رجل تزوج بامرأة، تزوج بالأخرى وثالثة ورابعة، فأنجب من الأولى أولاد والثانية والثالثة، فكل دولة إخوة لأب، لكن هم ليسوا إخوة لأم لكن إخوة لأب. يبقى أصلهم صلبهم واحد لكن أمهاتهم شتى. فكذلك دين الأنبياء دين واحد، هو دين التوحيد. وما بعث الله عز وجل من نبي إلى قومه إلا وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الأمور لا تتغير، صفات الرب سبحانه وتعالى، أسماءه لا تتغير. فكل نبي دعا قومه إلى التوحيد، لكن مجموعة الشرائع هي التي اختلفت. فلذلك قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي دعوة الرسل كلها، دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومجموعة الشرائع دي هي التي يعني يصدق الإنسان من خلالها في إيمانه، لأن المطلوب أن أنا أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. إيه المطلوب مني؟ المطلوب أن أنا أساسا أصحح الاعتقاد وأفعل هذا الاعتقاد بالعمل الصالح. العمل الصالح ده أرى إزاي؟ يبقى من خلال هذه مجموعة الأوامر والنواهي التي أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق الإنسان في الإيمان بيتطلب استقامة الإنسان على أمر رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على إيه؟ يبقى على كلمة التوحيد. الاستقامة على كلمة التوحيد تقتضي إيه؟ تقتضي تفعيل الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى ولنواهيه. لذلك كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين ده عقيدة وشريعة. الإسلام عقيدة وشريعة. هذا الجزء العقدي ده أساسا لا اختلاف في هذا الجزء بين جميع الأنبياء والرسل، لكن الاختلاف كله في جزء الشريعة. فكانت هذه الشريعة شريعة ناسخة لما سبق، شريعة ناسخة لما سبق. يبقى أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ده تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم الأمر عندنا أن دعوة الرسل دعوة واحدة، دعوة إلى الإسلام، أي دعوة إلى التوحيد. لما كل مولود يولد على الفطرة قالوا على الإسلام، قالوا على التوحيد، كل ده بمعنى واحد، كل ده بمعنى واحد، يولد على الإسلام، يولد على التوحيد. ما هو ده الأصل أساسا، هذا أصل الدين، هي دايما الدعوة إلى التوحيد. ومجموعة الشرائع ده هي يبقى هي مقتضى الإيمان، يوجب على الإنسان أن يستقيم ويفعل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولو الإنسان كان مفعل لهذه الجانب التشريع ولكن لم يستقم على الإيمان، يبقى عمله ده عمل مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى أثبت لهم العمل هنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له ولا وزن. ليه ترى؟ لعدم صحة الإيمان. يبقى العمل الصالح ده يتوقف قبول العمل على صحة العقيدة. يبقى الواحد ممكن يستكثر كده من الأعمال لكن هو خارب في مسألة العقيدة، فعلى ذلك يبقى ده عمل مردود حتى لو بدا لنا أنه في ظاهره عمل صالح. بل العمل الصالح ده مطلوب عشان يقبل لازم يكون صحيح، يبقى على منهج النبوة. الأمر الثاني تكون الوجهة فيه لله سبحانه وتعالى، الوجهة فيه تكون لله سبحانه وتعالى. لو توجه بذلك العمل لغير ربي وقلنا العمل ده موصوف كده احنا نراه عمل صالح، يبقى لما نزله ونقيسه على هذه المعايير نقول عمل صالح، ده فيما يبدو لنا. لكن يا ترى مقبول عند الله عز وجل أم لا حسب الوجهة، كما إحنا بنؤكد دايما في قصة هؤلاء الثلاثة. أول من تصعب من النار عالم ومتصدق وشهيد، يبقى جاءوا بهذه الأعمال الصالحة أرقى الأعمال الصالحة، ده فيما يبدو لنا، لكن العمل ده هيكون السبب الذي يكب به على وجه في النار. إيه السبب في ذلك؟ يبقى كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، عمل قلبي، عمل قلبي. لذلك لابد من الاهتمام بالقلب اهتماما بالغا، ولا نمل أبدا من التأكيد على هذا المعنى، لا نمل من التأكيد دايما على هذا المعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك وأكد على ذلك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، دايما القلب، القلب. وإن لأن عمل الظهر ده يفتقر إلى عمل الباطن اللي هي النية، دي من أعمال القلوب، فيبقى عمل الظهر كله بيفتقر إلى عمل القلب اللي هي النية. فإحنا فيما يبدو لنا عمله ده عمل صحيح، رأينا إنسان يتوضأ، يبقى إحنا رأينا كده يتوضأ وأسبغ الوضوء فيما يبدو لنا، هل هو وضوء لو أم لا؟ حسب طبعا هنا القصد والوجهة، حسب القصد والوجهة. ممكن هو أجرى الماء على أعضاء الظاهرة أعضاء الوضوء، لكن قصد بذلك وضوءا أم لا؟ وكان يا ترى العمل ده يعني يتوجه به رب سبحانه وتعالى أم لا؟ يعني عشان العمل يصح يفتقر لنية، وعشان العمل يبقى مقبول يبقى لابد أن تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، لابد الوجهة أن تكون خالصة ألا لله الدين الخالص، يبقى الوجهة تكون خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما يصلح لا يصلح أبدا أن تقرن مع النية نية أخرى، الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة، يعني ما فيش أي شائبة، يعني ليس هناك أي شائبة. فلذلك قال والأنبياء إخوة لعلات، أو قال والأنبياء أولاد علات، ليس بينه وبين نبي بالنسبة لعيسى عليه السلام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، قال آمنت بالله وكذبت عيني. لما أقسم، ودائما كده عندنا تعظيم للقسم، يعني احنا عندنا تعظيم للقسم، لذلك كان مدخل الشيطان إلى آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني احنا لا نتخيل نصور كده إنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى كذب، فده أمر يعني عظيم في نفوس المسلمين، فإن أقسم يبقى احنا بنصدق ذلك القسم لتعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى، تعظيم الإنسان لربه. فلذلك عيسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. لما أقسم كده قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، تعظيما لهذا الحلف، تعظيما لهذا الحلف. تقوله يعني إنسان سرق كده وثبت عليه التهمة أقسم بالله أنه لم يسرق، هل يا ترى نتركه ندعه؟ يبقى إن كان هناك بينة موجودة يبقى هنحكم من خلال البينة، حتى لو أقسم هذا الإنسان لا نحتاج إلى قسمه، لكن هو ده نوع من أنواع الهروب، يعني ده نوع من أنواع الهروب. فقالوا إن عيسى عليه السلام قال آمنت بالله وكذبت نفسي، قالوا لعله هنا يعني هو رأى إن هذا الرجل يسرق كأنه رآه، ولكن كأنه لم يثبت هذا الأمر. لما أقسم فعلى ذلك يبقى دائما إيه يعني الحدود تضرب الشبهات كما هو معلوم، يبقى حاله حال من يسرق، لكن عسى أن يكون هناك شبهة له في ذلك الأمر إن ده مال مشاع وسرق، يبقى المال المشاع ده غير المال اللي هو في الحرز خاص بإنسان لما يسرق السارق، يبقى على ذلك وتم استيفاء الشروط تقطع هذا ذلك السارق حسب طبعا النصاب أيضا. ولكن لو كان مال مشاع يبقى هو أساسا نقول ليه في شبهة إن له في ذلك المال، يعني كأن شركة كده موجودة ومجموعة من الشركاء، يعني هي مجموعة من الشركاء اجتمعوا وأتموا هذه الشركة، لو أحد شركاء سرق من ذلك اختلس من هذا المال يبقى فيه شبهة لأنه جزء منه يعني يملكه، يبقى ليه شبهة ملك أساسا، فدي شبهة يضرب بها ذلك الحد، لكن مش معنى يضرب الحد أنه هو يترك هكذا، يبقى فيها التعذير، يعني فيها التعذير زي مسألة كده الزنا، إن لم يثبت ذلك الزنا يبقى الزنا ليه عقوبة مقدرة من قبل الشارع إن لم يثبت، ولكن ثبت ذلك الفجور يبقى رجل امرأة، يبقى في امرأة فاجرة مع رجل في بيت خلية مع نفسهما، وكذلك أيضا تعرس تماما. لكن يا ترى نسبة الزنا؟ لا، لا نسبة الزنا إلا ما يكون في بينة رأوا الفعل، بينة من رجال العدول رأوا الفعل. لكن يا ترى معنى كده أنه لم تثبت عليه الزنا هل يترك؟ لا، هيؤدب، يبقى فيها مسألة التعزير. فلما قال عيسى عليه السلام أمنت بالله وكذبت عيني، يبقى على أساس أنه يعني لعله رأى ذلك الرجل يسرق، فقال أسرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. يبقى سأله بالصفصر كده، لكن حاله حال السارق كده، يعني هو ده حاله كده حال السارق. فقال أسرقت؟ يبقى لأن ما لناش قدامنا إلا الإقرار. يعني دايما السرقة أو غيرها من التهم لازم يكون في بينة تشهد بذلك. يبقى لو قلنا ثلاثة شاهدوا أن هذا رجل فجر بالمرأة ورأوا الفعل، يبقى لا تصلح البينة إلا لما تستكمل إلى أربعة من رجال العدول كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب ثلاثة وأهل ثقة وأهل عدل، لكن لا يصلح البينة، لها حد معين، لها يبقى عدد معين، ولا بد أن يكونوا بأوصاف معينة، ولا بد أن يروا الفعل في وقت واحد، يبقى دي بينة عشان نثبت بها الزنا. لكن ثلاثة يبقى لا يثبت. لكن يا ترى يبقى هتهدر الشهادة؟ هم لن يشهدوا بذلك لأنهم حتى لا يتعرضوا لجلد الظهر، لأن هيبقى نوع من ده قصف كده. يبقى لو ثلاثة قالوا أن فلانا فجر بفلانة وزنى بها، يبقى شهادتهم هتبقى ترد لأنها لم تستكمل البينة، وبالتالي يقام عليهم حد إيه؟ حد قصف في هذه الصورة، يعني حد قصف، يعني يقام حد قصف نعم، لكن يدع ذلك هندع رجل المرأة نقول لا حيعذر أيضا. يبقى فيها نوع من أنواع التحذير إن وجد عليه يعني قرائن الاتهام، دي قرائن، يبقى ده رجل عاري وامرأة عارية وامرأة تعرف بالفجور اختلي في مكان يعني بعيد، فعلى ذلك يبقى البينة لازم تستكمل عشان نحكم بالزنا ويقام الحد. لكن يا ترى إن لم نحكم هل يترك الأمر؟ لا، يبقى فيها مسألة التعزير لإتيان بهذه الفعلة المنكرة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني نقول وصل إزاي إلى تأنيه عيسى عليه السلام؟ إزاي قال له عيسى عليه السلام بالغلو؟ نقول أول شرك وقع في الأرض كان الغلو في الصالحين، رفع درجته كده لغاية لما أخرجوا أن يكون عبدا، وبالتالي وصفوا بالإلهية. لذلك قال المدخل إزاي اللي هو المدح والثناء، يجي المدح والثناء، فعلى ذلك يعني يتعدى وتجاوز الحد حتى يصل بعد ذلك بالإلهية، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا تتخذ قال ولا تتخذ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قالوا دول ناس كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان لأوليائي أنصبوا أماكنهم أنصابا عشان يذكروهم بالأيام الخالية وكيف كانت دروس العلم لغير ذلك، وما عمدت ابتداء كده لأنهم عارفين ما عملوها ليه، فعلوا دي عشان يعني لما ينظروا يبقى يتذكرون الأيام الخالية وأيضا كلام هؤلاء. وما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، يبقى لما يبقى ده الغلو هذه في الصالحين، هي ما عبدت. وقلنا دايما الشيطان كده بيوحي لأوليائه، ممكن يبقى فيه فعلة هو مش انت المطلوب ولا أولادك المطلوبين، لكن ده عايز الجيل الثالث والرابع مثلا. فعلى ذلك بقى نخلي بالنا أن سنة التدرج ده الشيطان فقيه في سنة التدرج، يعني الشيطان فقيه في سنة التدرج. فلذلك إزاي وصلوا إلى درجة تأنيه عيسى عليه السلام؟ يبقى بالغلو، يبقى غلو ثم غلو ثم غلو لغاية لما يخرج عن الحد المرسوم، فهو أخرجه أن يكون عبدا إلى أن يكون إلها. قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني ندا لله، مع أن نقول الجملة كده كأنها ما فيهاش حاجة والأعمال بالنيات، لا هذا في ألفاظ بيحاسب عليها الإنسان. في ألفاظ يحذر على الإنسان. فهذه قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني ندا لله كل ما شاء الله وحده، يعلمه صحاح الأمر اعتقادي، يعني ده أمر اعتقادي. فإحنا ممكن بنستهين يعني الكلمة فاش حاجة ونقول أصل هو مقصده كده يعني ما شاء الله، وانت أيضا بتوقف على إرادتك انت ومشيئتك تعمل كذا أو تعمل كذا، فممكن يكون التأويل والتحليل لهذا الأمر. لا، قال كلام مباشر كده وكلام صريح، قال جعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده، كل ما شاء الله وحده، يعلمنا مسألة التوحيد. توكلت على الله وعليك، يبقى دي الواو الشركية التي يقول عنها العلماء، لا توكلت على الله وحده، توكل ده يعني لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، فعلى الله توكلوا كنتم مؤمنين، توكل ده على الله، يبقى ما ينفعش كده توكلت على الله وعليك، لكن يبقى نقوله دي كلام يعني إنما الأعمال بالنيات. ننتبه كده إن في كلمات يؤاخذ بها الإنسان، زي دعوة الأم أو الأب على ولده بلا قصد، لكن نقول نوع من أنواع الغضب، انتاب الأب نتيجة تصرفات الابن، ماذا يصنع؟ يدعو على ولده، هل يقصد؟ لا، لا يقصد إيذاء الولد، لكن توافق ساعة يستجيب فيها ربنا سبحانه وتعالى، توافق ساعة. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على ولده، وكذلك دعاء المرأة. فيبقى لما ابتدوا على الولد هو ما قصد أبدا إصابة الولد بإذاء، ولكن نتيجة الغضب الشديد الذي انتاب ذلك الرجل هذه المرأة من تصرفات هذا الولد، فلكن توافق ساعة. نقول ده إنما العمل بالنيات، صحيح الكلام إنما العمل بالنيات، لكن الشارع أتى بنص في المسألة، أتى بنص في المسألة، زي ما احنا بنقوله كده كل عمل يفتقر إلى نية، لكن في أعمال لا تفتقر إلى نية، وفي بضع أحدكم صدقة يحتاج لنية؟ لا، لا يحتاج لنية، مجرد كده مباشرة رجل لامرأته فيها صدقة، مجرد أيضا الرجل زرع زرعا أو غرس غرسا، فكل من أكل من ذلك النبت أو تلك الثمار يبقى صدقة لهذا الرجل. حتى ما سرق منه، هل هو زرع عشان يتسرق منه؟ لا، ولكن ما سرق منه كان صدقة. يبقى لما يجي يزرع كده يبقى لازم ينتوي نية ان كل من اكل من هذه الزروع وتلك النباتات وتلك الحبوب والثمار يبقى دي صدقة تعود علي. لا، حتى لو لم ينتوي، مجرد كده غرس غرسا او زرع زرعا، يبقى على ذلك كل ده هيبقى صدقات لهذا الانسان. يبقى لكن الاصل كده انما الاعمال بالنيات، لازم العمل يفتقر الى النية، الا بقى الاعمال اللي هي وردت بنصوص يبقى خرجت من هذا الامر، يبقى ده تخصيص اهو، التخصيص بيجي لازم يكون بكلام أيضا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده يعمل بالنيات صح، ولكن انتبه، يبقى قال ما شاء الله وشئت، توكلت على الله عليك، دعاء المرأة على ولديها نتيجة الغضب، ولا تقصد ذلك الأمر، لكن توافق ساعة الله تعالى يستجيب فيها، يبقى الله تعالى يستجيب فيها. يبقى هنا لابد أن احنا أنا عبد لله، يبقى أفعل كده ولا تفعل كذا، يبقى قال إنما أعمال بالنيات، وأخرج منها بعض الصور. قال أيضا الأعمال بالنيات، وبرضك هنا ذكر أن عدم الدعاء، يبقى ده نصوص في المسألة، عدم الدعاء الأب على ولده أو الأم على ولده، ودي من الدعوات المستجابات كما قلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث دعوات مستجابات، منها دعاء الوالد على ولده، هذه من الدعوات المستجابة. طب ايه المطلوب؟ يبقى انتبه كده انك انت لا تدعو في حال الغضب على ولدك، لان الله تعالى يستجيب لو وفقت ساعة اجابة حتى لو لم يقصد ذلك، حتى لو لم يقصد هذا الامر. وبالتالي قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. احنا طبعا مرت علينا الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله، أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يبقى ده كلام صريح اللي هو شهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، والشهادة بالنبوة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعيسى بن مريم. لماذا كان عيسى الذي ذكر في الرواية؟ لأنه معلوم أن هناك من جعلوه في مصاف الإلهية، سواء قالوا أن الله هو المسيح أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أي صورة من الصور الكفرية دي، فلذلك لما كانت الرواية اشتملت من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من العمل. يبقى ننتبه كده. يبقى إزاي كفروا بخرجوا بالإطراء والمدح عن الحد وتجاوزوا ذلك الحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مسألة المدح لا تقطع عنق صاحبك أساسا. للمدح كده ممكن يدخل العجب الزهو الكبر إلى النفس. ولذلك يبقى ينتهي إن كان الإنسان احتاج إلى ذلك يبقى يقول أن فلان أحسب وحسب الله عز وجل ولا أزكى الله من أحد. أنا إحنا بنتكلم بالأمر الظاهر نقول فلان ده راجل صالح ده فيما يبدو لنا هو صالح عند الله عز وجل أم لا لا نعلم لنا حدود أساسا يعني إحنا لنا حدود. يبقى ده ليس لنا دخل أن ننقب عما كان في قلبي لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن إحنا لما بنحكي على ظاهر هذا الإنسان نقول فلان هذا إنسان يعني نقول لا نزكي على الله تبارك وتعالى أردنا مدح ذلك الإنسان نرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عتب على موسى عليه السلام لما سئل من مسألة هل هناك أعلم منه قال لا فعتب الله عز وجل على موسى ليه أنه لم يرجع ذلك العلم ربي كان إيه المطلوب يقول والله أعلم هو أجاب بما أعلم يعني حنجيب بما نعلم فقول المسألة فيها كذا والله أعلم يعني والله أعلم. يبقى عتب الله عز وجل على موسى وده رسول من أولي عزم الرسل ولكن كان العتاب على موسى السلام أنه لم يرجع ذلك العلم ربي وموسى نقول لأنه هو الرسول وبعث من قبل الله الرسالة تنزل على موسى ولا يعلم أن هناك رسالة نزلت على أحد فمين يا ترى ممكن يكون يتقدم في العلم على موسى ده العلم بينزل عليه ابتداء فهو يعلم المسألة ثم يقوم بإبلاغها فلذلك قال لا. يبقى نتيجة إيه يعني الصورة المرئية أمامه لكن عتب الله عز وجل عليه كان لازم يقول والله أعلم فلما لم يقل ذلك عتب الله عز وجل عليه وكانت قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام قال لنا حدود إحنا لا نتعداها ما تنسى أنت عبد أنا عبد أساسا. يبقى لازم دايما كده أرى إطار العبودية ولا أخرج عنه. إحنا بينا أيضا قصة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما قال أطوفنا الليل على 70 امرأة طب يا ترى أي غرضه من كده قضاء شهوة قضاء وطر أبدا عايز ينجب من كل امرأة فارس ليه يجاهد في سبيل الله يعني شو النية والنوايا ولكن لم يقل إن شاء الله لم يقل إن شاء الله فعلى ذلك لم تلد النساء إلا امرأة ولدت ولد ولو قال إن شاء الله لأعطاه الله عز وجل ما طلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دي نية صالحة تماما يعني نية صالحة نية حسنة ده عايز هو أساسا يجيب ينجب الأولاد دولت ليجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى يا لها من نية الإنسان عايز يجيب ولد عشان يستمتع به في الدنيا لا ده عشان يجاهد في دين الله في جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن لم يقل إن شاء الله عبد يعني حتى لو نوى الخير كده والنية حسنة لكن العمل لازم يكون على منهج النبوة ما فيهاش مجاملات يعني هذا أمر ليس فيه مجاملة ما هو ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنيته لكن لا ده في العبودية لازم ينطق ذلك اللفظ يعني يا ترى كانت نيته إيه نيته كما نطق إنه هو عشان يجاهد في سبيل الله لكن ده أمر مستقبلي كان لابد من تعليق على المشيئة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم نوايا سليمان عليه السلام نواياه كما نطق بها يعني نيته أساسا من الداخل كما نطق لكن نقول لا في لابد كان يستثني بكلام صريح مش هنعتمد فيها على النية دي هي العبودية كده ان يقول ان شاء الله طب نقول لك ده هي نيته كده واعلن عن ذلك وهو صادق فيما قال عليه السلام لكن دي العبودية تقتضي ان يقول ان شاء الله لم يقل ذلك فلم تلد يعني النساء الا امرأة ولدت ولد ثم مات ولو قال لأعطاه الله عز وجل يعني لو قال بس ان شاء الله كان طلبه ده هيجاب طلبوا حيجاب يبقى في عبودية كده نقولش بقى النية مش نية ما هو النية هو في نية أصدق من نية الأنبياء وأعلن عن ذلك بكلامي ماذا ينتوي انتوى كذا وأعلن عن ذلك بكلام صريح لكن الكلام ده في جزئية ناقصة أن يقول إن شاء الله. ما قالش إن شاء الله يبقى خلاص لم تلد أي امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد ومات. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال الكلمة دي لأعطى الله عز وجل ما طلب. يبقى كان المنع بسبب كلمة مع وجود النية الصالحة والنية الحسنة يعني، ولكن لا مجاملة. طب ده نبي صادق اكتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه، نعم، بس هو عبد لله، عبد لا يتعدى أبدا إطار العبودية، عبد. والله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، يعني الله ملعن فلان وفلان وفلان، تنزل آية ليس لك من أمر شيء كعبد كده، يعني ليس له ذلك القول. ومن قال الله ملعن فلان وفلان أسلم وحسن أسلم بعد ذلك، تنزل آيات أنا عبد. فتصحيح أيضا المسار دايما تصحيح، ويبقى في حد كده لا يخرج عنه الإنسان. فهم إزاي خرجوا بقى؟ لما مدحوا عيسى عليه السلام وأثنى عليه حتى أخرجوه أن يكون عبدا إلى مصاف الإلهية. لذلك قال اتروني كما أطرد نصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى أقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، عبد الله ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على مكان العمل. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.